بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. ونحن مع الدرس 31 من دروس التعليقات على شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. وقبل أن أبدأ الدرس، أحب أن نرجع قليلا للصفحة السابقة في مسألة يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فقد قال ابن أبي العز في آخرها: وفي الآية أقوال أخرى، رأيتموها؟ وفي الآية أقوال أخرى والله أعلم بالصواب. فاتنا أن نعلق على هذه الكلمة. من هذه الأقوال الأخرى في تفسير آية يمحو الله ما يشاء ويثبت، أن المقصود بالمحو هو ما يتعلق بالحياة والموت والشقاوة والسعادة، وهذا قال به جمع من المفسرين وروي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، ولعله بذلك يفسر ما جاء عنه رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول: اللهم إن كنت كتبتني في الأشقياء فامحني واكتبني في السعداء. أيضا من الأقوال في هذه الآية أن المقصود يمحو الله ما يشاء ويثبت فيما عدا الشقاوة والسعادة. ومن الأقوال: يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي ما يمحو ما يشاء من الذنوب فيغفرها الله سبحانه وتعالى، ويثبت ما يشاء، وهذا بالنسبة لذنوب العباد. أيضا من الأقوال: يمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو الله ما يشاء بالتوبة، ويثبت ما يشاء إذا لم يقبل التوبة. أيضا من الأقوال: يمحو الله ما يشاء مما يعمله أو يقوله بنو آدم مما ليس فيه حسنة ولا سيئة. يعني جاء في بعض الأقوال أن كل ما يقوله بنو آدم تكتبه الملائكة، ثم إن الله سبحانه وتعالى يأمر الملائكة بمحو ما عدا ما هو طاعة أو معصية. فالملائكة في البداية تكتب أخذت، مشيت، ذهبت، يعني هذه الأشياء التي يفعلها الإنسان وهي من قبيل المباحات، لكنها تمحى بعد ذلك من الصحيفة لأنه ليس فيها جزاء، لا يترتب عليها جزاء لأنه ليست بطاعة ولا معصية، وإنما هي من قبيل المباحات، من قبيل المباحات. هذه بعض الأقوال الأخرى في تفسير هذه الآية. وسبق أن ذكرنا أن أشهر الأقوال فيها قولان، أحدهما أنها في الناسخ والمنسوخ، والقول الثاني أن المحو والإثبات إنما هو في صحف الملائكة، أما ما في اللوح المحفوظ فإنه ثابت لا يتغير. طيب، تفضل يا شيخ، نبدأ درسنا الجديد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن قيل يشكل على هذا قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا الآية، وقوله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء الآية، وقوله تعالى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. فقد ذمهم الله تعالى حيث جعل الشرك كائنا منهم بمشيئة الله، وكذلك ذم إبليس حيث أضاف الإغواء إلى الله تعالى، إذ قال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. وهذا يدل على أن المشركين كانوا يعرفون القدر، وقد جاء ذلك في كلامهم وفي شعرهم، وأنهم أيضا كانوا مقرين بالربوبية، وأنه سبحانه وتعالى مدبر الكون، وأن مشيئته نافذة. كل هذا كان موجودا عندهم. وأما إبليس فمعروف حاله، فإنه كان عارفا بالله. أعظم ما يكون المعرفة، كيف لا يكون كذلك وهو كان مع الملائكة في السماء. فمن ثم جاء هذا الاعتراض الذي أورده الشارح رحمه الله تعالى. والمشركون كما أخبر الله عنهم ذكروا ذلك مرات عديدة، وهو احتجاجهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عدم إيمانهم بأن مشيئة الله اقتضت ذلك، وبأنه لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، في الآية الأخرى: ولا حرمنا من شيء. لو شاء الرحمن ما عبدنا هذه الأصنام، ما عبدناهم. فهؤلاء احتجوا على شركهم وعدم قبولهم للإيمان واتباعهم للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام وتركهم لعبادة الأصنام، احتجوا بأن مشيئة الله عز وجل اقتضت ذلك. وإبليس كما أخبر الله عنه قال: ربي بما أغويتني لأزينن له. وقوله أغويتني، هذا هو الشاهد، أن إبليس يعترف أن الهداية والإضلال بيده سبحانه وتعالى، هو اللي يهدي ويضل. وهذا الأمر في ظاهره كما هو معلوم مقطوع به، وهو أن الله سبحانه وتعالى له مشيئته النافذة، وأنه لو شاء سبحانه وتعالى لما وجد مشرك، لو شاء لما عصى إبليس ولما كفر، لو شاء الله لما وجد كافر قد، لو شاء الله لجعل الناس جميعا مثل الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لكن أيضا نقطع بأن مشيئته سبحانه وتعالى اقتضت ما هو واقع وحاصل، وهو وجود الهداية والضلالة والطاعة والمعصية والخير والشر، وذلك كله بقدر، بتقدير الله سبحانه وتعالى. فجاء الاعتراف بهذا. أنتم في تعليق الشيخ على قول الطحاوي: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشاء لم يكن، ودلائل ذلك من الكتاب ومن السنة شاهد على ذلك واضحة جدا، والرد على القدرية المعتزلة الذين يقولون بنفي مشيئة الله، وأن الله شاء الإيمان من الكافر، والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله سبحانه وتعالى، وأن هذه بدعة وضلالة من المعتزلة. فكل هذا تقرير منكم بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي شاء ذلك. إذن حجة المشركين في ظاهرها صحيحة، في ظاهرها صحيحة على قولكم، فكيف تجيبون عن احتجاج المشركين على ذلك؟ ما نشي لا قد أجيب على هذا بأجوبة من أحسنها أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته وقالوا لو كره ذلك وسخطه لما شاءه فجعلوا مشيئته دليل رضاه فرد الله عليهم ذلك أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به أو أنه أنكر عليهم معارضة شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمر فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد وإنما ذكروها معارضين بها لأمره دافعين بها لشرعه كفعل الزنادقة والجهال إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر وقد احتج سارق على طيب نحفظ هذه الأجوبة الثلاثة التي ذكرها متلازمة ليست أجوبة مختلفة ليست أجوبة مختلفة يعني ليس كل جواب يصلح أن يكون جوابا لوحده وإن عددت ولذلك الصواب أن الجواب هو هذه الأمور كلها مع التلازم بينها ونوضح ذلك لكن قبل أن نوضحه نشير إلى الحاشية التي في شرح الطحاوية طبعة الرسالة فقد قال في الحاشية المنتفي هو مشيئة الله عندكم طبعا هو مشيئة الله الشرعية لأنه سبحانه نهاهم عن الشرك وأما مشيئته الكونية إلى آخره فنقول هذا غير صحيح أعني تقسيم المشيئة إلى كونية وشرعية هذا غير صحيح وليس عليه دليل بل من استقراء نصوص المشيئة في الكتاب والسنة أنها كلها في المشيئة الكونية ولا يوجد التعبير عن الأمر والشرع بالمشيئة الشرعية والذي ينقسم إلى كوني وشرعي هو الإرادة وليس المشيئة وقد سبقت الإشارة إلى ذلك وسيأتي أيضا الإشارة إلى ذلك في مواضع أخرى في مسائل من القدر ومن غيره فعلى ذلك الإرادة تنقسم إلى إرادة شرعية وإرادة كونية الإرادة الكونية هي التي ترادف المشيئة لأن المشيئة لا تكون إلا كونية فمن قسم المشيئة إلى شرعية وكونية فعليه الدليل وليس عنده دليل على ذلك فتجعل ملاحظة على هذه الحاشية أما بالنسبة لا يترتب عليها سوى أنه لم ترد فقط لأنه يغني عنها أن الإرادة تنقسم إلى كونية وإلى شرعية ومنعنا من التقسيم ليس لأجل أن يترتب عليها فساد في المعتقد وإنما لأنه ليس عليها دليل يعني ما عندنا آية أو حديث يشير إلى مشيئة شرعية إن الله شاء أن يهدي ولكن الله يريد أن يهدي لكن المشيئة الواردة هي إيش؟ العامة الكونية العامة ومعنى كونية عامة شاملة لكل شيء شاملة لكل شيء فكل ما يقع فهو داخل تحت مشيئة الله عز وجل سواء كان طاعة أو معصية لكن لم يرد الأمر بشيء يحبه الله عز وجل وذلك من طريق إثبات أن الله سبحانه وتعالى يشاءه لكم أما الإرادة فورد قال الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إذن هذه إيش نسميها جمعت بين هذه إرادة شرعية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وفي آية أخرى كما سبق فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، هذه إرادة كونية والمعنى واضح، لكن المشيئة لا تنقسم. بقي العودة إلى الإجابة. واضح أن الإيمان بقدر الله عز وجل حق، وبعموم مشيئة الله سبحانه وتعالى حق، وقول المشركين المقتضي لإثبات مشيئة الله عز وجل الشاملة لكل شيء حق. إنما لماذا أنكر الله عليهم ذلك؟ لماذا رد الله عليهم ذلك؟ ها؟ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. رد عليهم، وسياق الآيات كلها تبين أن هؤلاء المشركين كانوا مبطلين وكانوا كاذبين فيما ادعوه من الاحتجاج. الجواب هو أن المشركين إنما احتجوا بمشيئة الله الكونية الشاملة على إبطال شرعه وأمره. هذا هو الجواب، أن المشركين أرادوا أن يحتجوا بمشيئة الله العامة على أن هذا يقتضي أن الله أمر به، أو على أن الله على أن هذا يقتضي أننا لا نطيع أمره أن نخالف لمقتضى مشيئته كما يزعمون. فهم يعارضون مشيئة الله وقدره، يعارضون به شرعه سبحانه وتعالى. وتذكرون أننا في الدرس قبل الماضي أظن ذكرنا قضية مهمة جدا، وهي أن أخطر ما في باب القدر هو معارضة الشرع بالقدر. الذي ينازع بينهما هم أهل الضلالة، ولا تزال المنازعة منذ لدن المشركين وإبليس وكل من يحتج بالقدر كما سيأتي. فإذا المشركون أرادوا أن يبطلوا الشريعة، بل أعظم الشريعة، وهو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى التوحيد وترك عبادة الأصنام بأي طريقة. قالوا بالقدر، نحتج عليك يا محمد بالقدر، أنت تأمرنا بالتوحيد، كيف تأمرنا بالتوحيد والقدر بالنسبة لمشيئة الله علينا أننا إيش مشركون، وأن الله قدر علينا أن نكون مشركين وأن يكون أيضا أعباؤنا مشركين إلى آخره. فهذا لا شك أنه احتجاج باطل، لأنه احتجاج بحق على نفي، احتجاج بحق على نفي حق، والحقان لا يتنافيان أبدا. فما شرعه الله حق وما قدره الله عز وجل حق، ولا يمكن أن يعارض أحدهما بالآخر، تماما مثل الذي يحتج بالشرع على إبطال القدر، يحتج بشرع الله على إبطال قدر الله سبحانه وتعالى فينفي القدر كما فعلت المعتزلة وغيرهم، وقالوا لا يثبت الشرع إلا بأن ننفي القدر. فعلا نفوا القدر عن الله سبحانه وتعالى وأعطوه لمن؟ للمخلوقين. لماذا؟ قالوا حتى نثبت الشرع. فهؤلاء ظنوا أنه لا ثبوت للشرع إلا بنفي القدر، وهؤلاء الجبرية من المشركين، لأن مذهب المشركين هنا مذهب جبري، هؤلاء احتجوا بالقدر وبالجبر على أي شيء؟ على إبطال الشرع، فجاء الإنكار عليهم بأن هذا باطل، بل من أعظم الباطل. لاحظوا معي من ضمن الأجوبة، هذا الجواب الثالث اللي هو أبو الأجوبة الثلاثة، أنه أنكر عليهم معارضة شرعه بأي شيء؟ بقضائه وقدره. الجواب الذي قبله أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به، يعني كأنهم يقولون إذا كان الله شاء الشرك إذن الله يأمر بالشرك، إذا كان الله عز وجل قدر المعصية فإذن الله يأمر بالمعصية، وهذا كذب على الله سبحانه وتعالى. الجواب الذي قبله احتجوا لي على أن الله سبحانه وتعالى يرضاه. إذن إذا قدر الله شيئا لزم منه رضاه، وهذا أيضا من القضايا الكبيرة في باب القدر، وهي الخلط بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. وقولهم إن إرادة الله الكونية تقتضي محبة الله عز وجل لما أراده وكونه وقدره، فظل كل من الطوائف في هذه المسألة ضلالا مبينا، حيث قالوا كل ما شاءه الله وأراده إذن الله يحبه، فلم يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية المرادفة للمشيئة، والإرادة الشرعية المقتضية للأمر والمحبة والرضا من الله سبحانه وتعالى. بل قالوا إن الإرادة واحدة، فلزم من ذلك أن الجبرية ومنهم هؤلاء المشركون قالوا إذا شاء الله شيئا إذن الله يحبه. إذن إذا كان الله قد قدر وجود الكفر والشرك، ومتى نعلم أن الله قدر؟ إذا وقع، أليس كذلك؟ إذا وقع هذا الشرك، وهؤلاء المشركون يقول نحن لا نعبد أصنام، وآباؤنا كانوا يعبدون الأصنام. إذا كان هذا القدر قدر الله عز وجل ومشيئته النافذة، إذا يلزم أن الله يحبه. لو كان الله لا يحبه ما شاءه وما قدره. هذا قول من؟ قول الجبرية، قول المشركين، قول كل من يأتي. فهؤلاء يؤول بهم الأمر إلى أن كل ما قدره الله عز وجل يحبونه ويرضون به، لأن الله بزعمهم يحبه ويرضى. فإذا اعترض معترض على شرك المشركين قالوا لماذا تعترض والله قدره؟ الله قدره إذن الله يحبه. وكذلك أيضا إذا وجدت المعاصي والفواحش وما نهى الله عنه عز وجل قالوا إن الله سبحانه وتعالى قدر ذلك إذن الله يحبه. فاحتجوا بمشيئة الله له على أن الله سبحانه وتعالى يحبه. وهذا لاحظوا معي لا شك أنه من أعظم الباطل. لما؟ لأنه في فرق بين المشيئة العامة وبين ما يريده الله عز وجل ويشرعه ويأمر به. لابد أن نصل بينهم، كما قال سبحانه وتعالى على له الخلق والأمر. أهل السنة والجماعة أثبتوا مراتب القدر الأربع لمن؟ لله عز وجل، مشيئته النافذة، خالق كل شيء. لو شاء لهداكم أجمعين، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وفي نفس الوقت أثبتوا الشريعة والأمر والنهي، وقالوا إنه لا تعارض بينهما، وليس كل ما قدره الله عز وجل يلزم الرضا به ومحبته، بل الواجب أن نبغض ما يبغضه الله ولو كان مقدرا. فشرك المشركين وعصيان العاصين وإن كان مقدرا إلا أنه يجب علينا أن نبغضه وألا نرضى به. ما الدليل؟ الدليل أنه في كتاب الله عز وجل آيات تدل على عموم المشيئة كما سبق، وفي آيات تدل على أن الله لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر، والله لا يحب الفساد، وفي مقابل ذلك الله يحب المؤمنين والمتقين والمحسنين إلى آخره. فهل يمكن أن يكون في القرآن تعارض واختلاف؟ لا يمكن أن يكون كذلك. فإذا كان كذلك فما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هي أجوبة متلازمة. أولها أنه يحتج بمشيئة الله على أن الله يحبه، فقيل هذا لا يلزم، بل ما يحبه الله عز وجل هو الطاعات، وما يبغضه هو الكفر والمعاصي. احتجوا به على أن الله إذا شاء شيء دليل على أن الله يأمر به. نقول كلا، الله قدر وشاء، لكنه إنما أمر بعبادته وحده لا شريك له ونهى عن الشرك به. احتجوا به على أنه إذا كان مقدرا إذن فلا حاجة إلى الأمر به، إبطال الشريعة. فيبين لهم أنه لا تعارض بين الشرع والقدر، فالقدر من الله والشرع من الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا تبعوا، فإذا احتج بمشيئة الله، لاحظوا معي، إذا احتج بمشيئة الله على أمر قدري ليس من فعل العبد ولا من ذنبه صح الاحتجاج. ولهذا قال العلماء إنما يحتج بالقدر في المصائب، إذا أصيب الإنسان بمصيبة شرع له أن يحتج بالقدر، لأن هنا في هذه الحالة لم يحتج بالقدر على إبطال حق ولا على اعتراض على أمر، بل احتج به على وجهه الصحيح. كيف جرى يا فلان؟ وقعت المصيبة الفلانية. لا إله إلا الله، ما شاء الله كان، قدر الله وما شاء فعل، آمنا بالله وبقدر الله، هذا احتجاج صحيح. ولكن إذا احتج به على إبطال الأمر والنهي ففي هذه الحالة يكون الاحتجاج فاسدا، ويكون شبيها بفعل إبليس لما يقول بما أغويتني لأفعلن كذا، يحتج بالقدر على إغواء الناس، أو بالمشركين لو شاء الله ما أشركنا، أو العاصي يقول لو شاء الله ما عصيت، فيقال إن هذا لا يقبل. ومن ثم فلا يقبل عند الله ولا يقبل عند حكم الحاكم المسلم. تبعوا، إذا الإنسان عصى فيما بينه وبين الله وجاءت وسوسة شيطانية وقالت لا ذنب لك، هذا مقدر مكتوب عليك والله كتبه عليك وأنت مجبور على ذلك ولا ذنب لك، نقول هذا الاحتجاج احتجاج شيطاني لا يقبله الله عز وجل ولن ينفعك يوم القيامة. هذا الاحتجاج لن ينفعك، لن ينفعك إلا أن تتوب إلى الله عز وجل وتقلع عن هذا الذنب وتبدل هذه السيئة وتبدل هذه الحسنة، هذه السيئة بحسنة تستبدل بها حسنة، لن ينفعك. هذا إيش؟ فيما يتعلق فيما بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا لا يقبل في أحكام الشريعة عند حكام المسلمين. وفي قصة عمر دليل، فالرجل الذي سرق لما أتى إلى عمر قال يا أمير المؤمنين أنا سرقت بقضاء الله وقدره، يعني هذا مكتوب عليه، فكيف تعاقبني يا أمير المؤمنين على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق؟ فعمر رضي الله عنه وأرضاه لم يقبل هذا الاحتجاج، مع أنه رضي الله عنه وأرضاه رجاع عند ذكر الأدلة، لكن هنا لما كان الاحتجاج فاسدا من هذا اللص السارق قال له عمر رضي الله عنه وأرضاه ونحن نقطع يدك أيضا بقضاء الله وقدر، ونحن نقطع يدك بقضاء الله وقدر، فهذا جواب صحيح. ومثله لو جاء الجاني أو القاتل، افترض واحد قتل واحدا ظلما وعدوانا، فلما قبض عليه وثبت عليه أنه هو القاتل عمدا قال والله أنا هذا مكتوب عليه، هذا مقدر عليه قبل أن يخلق، وصدق هو مقدر عليه قبل أن يخلق، كما صدق المشركون لما قالوا لو شاء الله ما أشركنا، لكن لما احتج بهذا على إبطال أنه يجب أن يعاقب بالقصاص أو ما دون القصاص فإن هذا لا يقبله الحاكم. ومثله الزاني، ومثله أي إنسان اقترف أمرا يحتاج إلى حكم شرعي، فإنه إذا وصل إلى الحاكم وأراد أن يحتج على ذلك بقدر الله عز وجل فإنه لا يقبل. نحن ذكرنا إيش؟ ذكرنا الأمر فيما بين العبد وبين الله، وذكرنا الأمر فيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بحقوق المخلوقين في أحكام الشريعة الإسلامية. الآن نذكر لكم أمرا يتعلق بحياة الناس عامة، فإن حياة الناس عامة لا يمكن أن يقبلوا بالاحتجاج بالقدر على من يعتدي عليه، ولو أنهم قبلوا ذلك لفسدت الحياة على الأرض، صح ولا لا؟ لو أن كل إنسان أخذ ضرب فعل اعتدى إلى آخره إذا جاءه ليقول لما فعلت قال هذا أمر مكتوب وسلم الجميع لفسدت الحياة، لكن الناس لا يقبلون بذلك. ولهذا ذلك المفتون الذي أسرف على نفسه بالعصيان، لاحظوا معي، ثم إذا قيل له اتق الله وتب إلى الله قال هذا مكتوب علي، ما رأيكم هو نفسه لو أنه لما خرج من بيته وجد سيارته الجديدة التي اشتراها بالدين مسروقة، ماذا سيفعل مع السارق؟ ماذا سيفعل مع السارق؟ هل سيسلم في البداية يقول والله ترجع السيارة، الله سبحانه وتعالى كتب علي أن تسرق سيارتي، الحمد لله كتب وسكت. وماذا لو كان وقبض على صاحب على هذا السارق، ماذا سيفعل معه لو قال له السارق دع السيارة معي فإن هذا مكتوب فإن الله كتب علي أن أسرق سيارتك؟ هل هذا الإنسان يقبل مثل هذا الكلام؟ الجواب لا يقبله أبدا، لا يقبله أبدا. ولهذا قال العلماء رحمه الله تعالى إذا احتج أناس أو شخص على قدر الله عز وجل بالمعاصي فاضربه في الحال، اضربه أعطيه ضربة قوية يرتج منها مخه ورأسه بضع دقائق أو ثواني، ثم إذا جاء لينتقم قل له هذا مكتوب عليه، هل يقبل؟ الجواب لن يقبل، لم يقبل هذا الاحتجاج. إذن كيف إذا كان في حياة الناس لا يقبلون ذلك يقبل قوله لما يحتج به على معصيته لرب العالمين سبحانه وتعالى، مع أنه هو الذي اتبع هواه بإرادته وقدرته غير مكره فهو الذي فعل هذه المعصية؟ لا مشي. وقد احتج سارق على عمر بالقدر فقال وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره، يشهد لذلك قوله تعالى في الآية كذلك كذب الذين من قبلهم. نعم الآية سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، قال كذلك كذب الذين من قبلهم، إذن مراد التكذيب، فمرادهم هو التكذيب والاحتجاج الباطل، ليس إرادة الحق، ليس إرادة الحق. ومن هنا يظهر غلط من يحتج على عدم البراءة من المشركين واليهود والنصارى في ظل ما يسمى اليوم بالسلام والتعايش الدولي، وما هو بسلام ولا تعايش، وإنما هو سلام يفرضه الأقوياء على المساكين الضعفاء. لكن في ظل هذه الدعوات يأتيك من يقول لك يا أخي أنت تريد أن تخالف قدر الله في وجود اليهود والنصارى؟ الله سبحانه قدر وجوده، ولو شاء الله ما وجد اليهود ولا النصارى ولا المشركون. فنقول هذه شبهة قدرية تمر على بعض الأخيار أحيانا وهو لا يدري، نقول نعم هذا قدر الله، لكن شرع الله ماذا يقول؟ قدر الله ماذا يقول وشرع الله ماذا يقول؟ قدر الله يقول خلق الخير والشر، الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، هذا قدر الله عز وجل ولو شاء لهدى الناس جميعا، لكن شرع الله يقول إنه يجب على المؤمنين ويجب على أهل الأرض جميعا أن يوحدوا الله، ويجب على المؤمنين أن يدعوا الله، ويجب على المسلمين القادمين أن يجاهدوا في سبيل الله، هذا هو شرع الله سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك فمن احتج على وجود الباطل بأن هذا قدر الله نقول دخلت عليه مثل هذه الشبهة وظن أنها شبهة شرعية يعلنها ليحتج بها ويقول نعم كيف أيها المساكين الذين تعترضون وتغضبون على وجود الشرك وعلى هذا وتقررون الولا والبرى وعقيدتكم وتوحيدكم وهذا موحد وهذا مشرك وتميزون بين الكافر والمشرك والله سبحانه وتعالى قدر ذلك، فيقال هذه شبهة أتت عليك وهي شبهة لم تكن جديدة، المشركون قبل قالوا لو شاء الله ما أشركنا، واليهود والنصراني الآن لو قلت له ادخل في الإسلام ربما يقول لك لو شاء الله ما بقيت، لو شاء الله لما بقيت نصرانيا ولا دخلت في الإسلام، فهل حجته صحيحة؟ الجواب كلا. هؤلاء المشركون الذين احتجوا بشركهم على بقائهم عليه وعدم دخولهم في التوحيد يكذب حالهم واحتجاجهم أمران، انتبهوا لهم. ما الدليل أن هؤلاء كذبة؟ هؤلاء المشركين كذبة؟ قال لك أمران مهمة، أحدهما من الناحية الواقعية، وهو أن بعض هؤلاء المشركين دخلوا في الإسلام. إذا احتجاجك باطل، لما يجيك واحد من المشركين يقول لو شاء الله ما أشركنا، نقول طيب وفلان وفلان وفلان أسلموا وصاروا صحابة رسول الله، من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا حجتك باطل. إذا هؤلاء ماذا تقول عنهم؟ ماذا ستجيب عنهم إذا كانوا قد تخلوا عن الشرك ودخلوا في الإسلام؟ نحن نقول هؤلاء شاء الله عز وجل لهم الهداية بفضله سبحانه وتعالى، هداهم بفضله، لكن هم الذين اهتدوا. إذن الواقع ينقل حجة المشركين، حجة المشركين. الأمر الثاني التي تبين بطلان احتجاج المشركين أنفسهم هو أنهم، لاحظوا معي، اعترضوا وحاربوا من حقق مشيئة الله فآمن وأسلم. يعني إذا كنتم صادقين تقول لو شاء الله ما أشركنا، طيب هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معهم من المسلمين شاء الله هداية، لماذا تعترضون على مشيئة الله وتحاربونه وتعادونه وتقاتلونه؟ إن كنتم صادقين تحتجون بالمشيئة فاسكتوا، قلوا والله حل نحن يا محمد لو شاء الله ما أشرك، وأنتم إذا الله سبحانه اقتضى مشيئة لكم شيء آخر ما علينا منكم. لكن هؤلاء عارضوا مشيئة الله بهدايتهم. لاحظوا معي، نحن نقول مشيئة الله الكونية عامة، ليش؟ للخير والشر والطاعة والمعصية. هؤلاء يعارضون مشيئة الله بالحرب والاعتداء والخصام والمعارك الحربية إلى آخره. إذا قامت سوقها من جانبكم أيها المشركون، فلماذا لم ترضوا بمشيئة الله إن كنتم صادقين في الاحتجاج؟ إذا هذا دليل على كذبكم. انتبهتم للمسألتين الأخيرتين؟ انتبهوا لهما جزاكم الله خير. تفضل. فظن أن مراده التكذيب فهو من قبيل الفعل، من أين له أن الله لم يقدره؟ اطلع الغيب. جميل، هذا جواب. يقول لك أن تحتج لو شاء الله، فيقال له لو شاء الله أنت عندك غيب، إن الله سبحانه وتعالى شاء أن تبقى أنت على الضلال حتى تموت، اطلعت على الغيب أنك ستموت على الشرك؟ هل اطلعت على الغيب حتى تقول لو شاء الله؟ أنت الآن في لحظتك الراهنة وأمامك الرسول والبيان والحجة والدليل، ومعك الإرادة والقدرة، والطريق أمامك واضح، فهل علمت في قدر الله على أي شيء ستكون حالك؟ لا تعلم. والدليل ما ذكرناه قبل قليل، أن بعض هؤلاء الذين كان يظن أنهم سيبقون على الشرك إلى أن يموتوا هداهم الله ودخلوا في الإسلام. وكثيرا من العصاة الذين قد يظن الواحد منهم أنه مكتوب عليه أنه من أهل الغواية والإسراف على نفسه إلى آخره، تاب إلى الله عز وجل بعد ذلك وتبين كذبه فيما كان يدعيه من أنه مجبور وأنه لا إرادة له، فتبين أنه بإرادته آمن وتاب إلى الله وأقلع وصار من عباد الله المؤمنين المتقين. هذه هي الحقيقة الكبرى. والإسلام كما قلنا ليس فيه تناقض ولا تعارض، هذا هو الإسلام. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا دين الله عز وجل، ما هو دساتير بشر ولا أنظمة بشر ينقضونها مرة ومرة، وفي كل مجلس برلمان يضعون نظاما ويلغون نظاما آخر. هذا كلام الله عز وجل وأحكامه التي ليس فيها اختلاف وليس فيها تناقض، باقية محكمة صادحة إذا أمرت الله الأرض ومن عليه. نعم. فإن قيل فما تقولون في احتجاج آدم على موسى عليهما السلام بالقدر إذ قال له أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم حج موسى أي غلبه بالحجة. قيل نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتلقاه بالرد والتكذيب لراويه كما فعلت القدرية ولا بالتأويلات الباردة. لاحظوا معي يعني هنا حديث احتجاج آدم على موسى هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وهو حديث صحيح. وأول احتجاج للمخالفين ولغيرهم في نسبة لموسى وقالوا متى قابل موسى آدم متى قابل موسى آدم كاحتجاجهم على أي شيء لما قابل نبينا صلى الله عليه وسلم موسى ليلة المعراج وفرضت عليه الصلوات 50 صلاة وصار يتردد بين موسى وربه حتى خففت إلى 50 فاعترض وقال بين محمد وبين موسى أكثر من 2000 سنة كيف يقابله ويكلمه في أمر حاضر وهو أمر فرضه الله عز وجل على هذه الأمة وهو الصلاة. فهذه كلها من اعتراضات الزنادقة من اعتراضات الزنادقة يعترض بعقله مثل ذلك اللي يقول كيف موسى يلطم ملك الموت كيف تعترض على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرك دقق الرواية هل فيها خلل قل في خلل في الرواية وأئمة الحديث إذا كان هناك خلل في باب الرواية سواء كان من ناحية الرواة أو من ناحية الاتصال والانقطاع أو من ناحية الشذوذ فإنهم رحمة الله عليهم يتكلمون بكل جرأة وقوة في رواية الحديث مهما كان موضوع هذا الحديث لكن إذا ثبت بالإسناد الصحيح ولم يكن هناك اعتراض عليه لا بأي نوع من الاعتراض لا بشذوذ ولا بعلة وهو حديث صحيح في هذه الحالة العلماء رحمهم الله تعالى يتلقونه بالقبول مهما كان فيه من أمور غريبة أو غيبية لا يدركها أو تدركها عقول البشر. فقوله أو احتجاجهم بهذا إنه يعني كأنه يعني هذا الاعتراض إنه احتج آدم على موسى وإن إيش موسى عليه الصلاة والسلام قال لآدم كيف أخرجتنا وذريتنا من وذريتك من الجنة فقال آدم أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى أي غلبه بالحج. طبعا بالنسبة للروايات لفظ البخاري قبل أن أخلق وفي رواية البخاري أخرى قبل أن أخلقني ب40 سنة وفي رواية في صحيح مسلم أن آدم قال فبكم وجدت أن الله كتب في التوراة قبل أن أخلق قال موسى ب40 عاما فكان هذا والله أعلم مكتوب في التوراة يعني أن موسى لا أقول أن موسى قد أوحي إليه فآدم يحتج عليه بأي شيء بأمر قرأه موسى في التوراة. يعني شو الفرق بين رواية البخاري ومسلم؟ رواية البخاري ومسلم كأنه لا علم لموسى قبل ذلك بهذا الشيء بل قال له آدم كأنه يخبر موسى خبرا جديدا أو يسأله يقول بكم وأيد لكن في رواية مسلم كأن موسى قد نزل عليه هذا في التوراة نفسها. ففي رواية البخاري كأن الله أخبره أو جاءه خبر أو جاءه علم من الله سبحانه وتعالى. رواية مسلم تزيد على أنه هذا كان موجودا في إيش؟ في التوراة، وأن هذا مكتوب على آدم في التوراة قبل أن يخلق آدم بأربعين سنة. فتكلم الناس في احتجاج آدم وموسى وقالوا إن آدم احتج على معصيته بالقدر وقال لأبيه موسى كيف تلومني وهذا مكتوب عليه، فظنوا أن هذا دليل على أنه يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي، لأنه كما يزعم هؤلاء احتج آدم على موسى بأي شيء؟ بالقدر، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد بذلك حين قال فحج آدم موسى أي غلبه بالحج. الشارح رحمه الله تعالى قال هنا نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتلقاه بالرد والتكذيب لراويه كما فعلت القدرية المعتزلة لأن القدرية المعتزلة مذهبها معه مذهبها إنكار القدر، فهم يقولون هذا الحديث لا يمكن أن يصدر من آدم أنه يحتج بالقدر. ليه؟ قال لأن أفعال العباد هي بمشيئتهم دون مشيئة الله، وهم الذين يخلقونها والله لا يخلق أفعال العباد. فردوا هذا الحديث لمخالفته لأصل من أصولهم في باب القدر، وهو مذهبهم القدري وهم القدرية الوفاة. قال ولا بالتأويلات الباردة، كأنه يشير إلى بعض الأجوبة التي قيلت في ذلك، منها أنه حجه لأنه أبوه، حجه لأنه أبوه فقط، لأنه آدم أبو موسى، فالحجة تكون لمن؟ للأب على ولده. أو أنه حجه لأنه جرى له ذلك في السماء وليس في الأرض، وأن الأرض هي موطن التكليف والسماء ليس فيه تكليف. أما الجواب الصحيح فهو الذي سيذكره الشارح رحمه الله تعالى. نعم. بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وهو كان أعلم بربه وذنبه، بل آحاد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر فإنه باطل. وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم عليه السلام على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واجتباه وهداه، وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، فاحتج آدم عليه السلام بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة، فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعايب. نعم، هذا هو الجواب الصحيح. لماذا ذكر ضمنها العلة؟ أولا موسى أعلم بالله من أنه يأتي لآدم في ذنب تاب وتاب الله عليه وتاب عليه واجتباه وهداه، ثم يقول لهم كيف تجرون؟ هل هذا يليق؟ طبعا لا يليق. بل أحد الناس لو علمت أنه قبل 40 سنة أو شيء من هذا وقع بذنب وتاب منه، هل من الأحسن أنك تأتي وتقول له كيف أذنبت وكيف وقع وكيف منك، أما تخاف الله كيف وقع منك هذا الأمر؟ هذا لا يليق أبدا. فكيف بكليم الله موسى عليه الصلاة والسلام أن يقول لأبيه كيف تقع في المعصية، مع علم موسى أن الله سبحانه وتعالى قد تاب عليه واجتباه، وأخبر الله عز وجل عن ذلك أن الله تاب عليه، وجاء ذلك في الكتب المنزلة، ومنها ما جاء في كتابنا فهو صريح فضل الله تاب عليه، فكيف يأتي ويعترض عليه؟ كذلك أيضا آدم أعلم بالله عز وجل من أن يحتج على ذنبه بأي شيء؟ بالقدر. ما الدليل؟ أنه ما احتج في الأول. فلو كان آدم يريد أن يحتج به يحتج به متى؟ لما أذنب. وقارن بين آدم وإبليس، آدم وحواء ماذا قالوا؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وإبليس اللعين الملعون المطرود من رحمة الله قال رب بما أغويتني لأزين لنا. فيحتج بالقدر على غوايته ويعزم على أن يغوي بني آدم. وهناك فرق كبير. ولو كان آدم وحاشاه يرى أن الاحتجاج بالقدر صحيح لاحتج به وقال يا رب هذه المعصية كتبتها علي كيف تعاقبني عليها؟ لكن آدم وهو نبي الله الذي خلقه الله عز وجل بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملكته وعلمه كل شيء كان أعلم بالله عز وجل من أن يحتج بالقدر، وأتقى لله وأعرف وأفهم. ومن ثم بادر هو وزوجه عليهما السلام بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. إذا تبين لنا أنه لا يمكن أن يكون آدم يحتج بالقدر، ولا يمكن أن يكون موسى يسأل آدم عن إيش؟ عن ذنب قد تاب منه. إذا ما معنى الحديث؟ ما معنى أنه سأله وحجه؟ قال لك الجواب واضح، سأله عن المصيبة. يعني يا آدم كيف تسببت لنا ولذريتك بهذه المصيبة فأخرجتنا جميعا من الجنة؟ يعني كأنه يقول هذه المصيبة كيف أنت تسببت بها فصار من آثار خرجنا من الجنة وجينا إلى هذه الدنيا للابتلاء والامتحان. فآدم عليه السلام قال لموسى أتلومني على أمر قد كتبه الله عليه؟ في رواية أنه سأله بأي شيء تجد في التوراة كتب علي ذلك؟ أنت يا موسى بأي شيء وجدت في التوراة أن الله كتب علي ذلك؟ قال موسى بأربعين سنة. إذن فحج آدم موسى لماذا؟ لأن آدم إنما سألها آدم عن المصيبة فاحتج عليه آدم بالقدر، والاحتجاج بالقدر عند المصيبة مشروع، فيحتج بالقدر عند المصائب دون المعايب. إذن في قصة آدم وخروجه من الجنة أمران، ذنب وهو لكن من الشجرة، فهذا أمر شرعي تاب منه آدم وتاب الله عليه. أمر قدري وهو كونه سببا في إخراجه وذريته من الجنة، فهذا أمر قدري احتج عليه آدم بالقدر، والاحتجاج في هذه الحالة صحيح والحمد لله. وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث، فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له فإنه من تمام الرضا بالله ربا. وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب فيتوب من المعايب ويصبر على المصائب. قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. وقال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. جميل، هذا صحيح وواضح جدا. إن الإنسان إذا قدرت عليه المصائب يستسلم ويرضى، يرضى بالله ربا ويحمد، وأما عند الذنب فإنه يتوب ويستغفر. ولو تعملنا قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلها لوجدناها من هذا النوع، ما من أحد منهم أذنب ذنبا إلا ويتوب ويستغفر، ما فيهم أحد يحتج بالقدر، لكن أمروا جميعا بالصبر على ما يبتليهم الله عز وجل به من الأعداء. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدكم، أمر الله عز وجل بالصبر. إذا عند المصيبة أمرت بالصبر والاحتجاج بالقدر، تقول هذا قدر الله عز وجل. لكن عند الذنوب والمعايب فيجب عليك أن تبادر بالتوبة والاستغفار. هذه المسألة واضحة جدا والحمد لله، لكن النفس البشرية أحيانا يختلط عندها هذا بذاك بسبب وساوس الشيطان. أسأل الله أن يقني وإياكم شرها. وأما قول إبليس رب بما أغويتني، إنما ثم على احتجاجه بالقدر لا على اعترافه بالقدر وإثباته له. ألم تسمع قول نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. ولقد أحسن القائل: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. وعن وهب بن المنبه أنه قال: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه، وأجهل الناس بالقدر أنطقهم فيه. نعم، قوله بيتني هذه حجة إبليسية، يعني احتج بالقدر على أي شيء؟ على والعياذ بالله كفره وإغوائه لبني آدم. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى لم يرد عليه اعترافه بالقدر، وإنما رد عليه احتجاجه بالقدر على ذلك، وكما وقع بالنسبة لي في المشركين. وقال: لم تسمع إلى قول نوح: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصحكم، إن كان الله، لاحظ معي، إن أردت أن أنصح لكم، هذا أمر شرعي، إن كان الله يريد أن يغويكم فلا ينفعكم نصحي. إذن هناك أمران: أراد نوح النصح وهذا أمر شرعي مطلوب، لكن فوق ذلك إرادة الله عز وجل ومشيئته الكونية العامة، وهذا هو الواقع. فالإنسان يدعو إلى الله عز وجل، فإن أراد الله هداية من دعاه إليه يهتدي، وإن لم يرد الله هدايته فإنه لم يهتدي. إذن المشيئة مشيئة الله، لكن أن يحتج بالقدر على ترك الأمر النهي، أو على إبطال الشرع، أو على عدم دعوة الناس، مثل يقول لك: لا تدع اليهود والنصارى، خلوهم ما عليكم منهم. ليش؟ قال: إن الله كتب عليهم منهم إيش؟ أنهم يهود ونصارى. نقول: هذا باطل، بل يجب علينا أن ندعوهم إلى الإسلام، فإن أراد الله هداية من يهتدي منهم هداه الله، والواقع يبطل ذلك، الواقع يبطل ذلك. فإن هناك من اليهود والنصارى من هداهم الله عز وجل ودخلوا في الإسلام. وهذا البيت الذي يمنه يوسف للشافعي: فما شئت كان وإن فما شئت أي الله كان وإن لم أشأ أنا أيها المخلوق، وما شئت أنا أيها المخلوق، إن لم تشأ يا ربي لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أما قول وهب ابن منبه رحمه الله تعالى، اليوناني الصنعاني المعروف الشهير يعني برواياته، ويعني روايات كثيرة إسرائيلية وغيرها كثيرة ما تورد، فإنه قال هذه الكلمة، قال: نظرت في القدر يعني تعمقت فتحيرت، ثم نظرت فتحيرت فوجدت أن ما أعلم الناس، أعلم الناس بالقدر أكفهم به. القدر سر الله عز وجل كما سيأتينا، لا تلج هذا السر، لا تعترض عليه. وفي مقابل ذلك: أجهل الناس بالقدر أن تقوم له، ذلك الذي يخوض يعود به الأمر والعياذ بالله إلى جهل شديد. للأسف الشديد سنضطر اليوم إلى إنهاء الدرس في هذا الوقت، فمعذرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونعدكم إن شاء الله تعالى أن نجيب على هذه الأسئلة التي كثرت واجتمعت، نسأل الله أن ييسر من الوقت ما به نجيب عليها، وجزاكم الله خيرا والحمد لله.